إيه؟ تشوف يوم السبت أول جلسة عندكم اليوم صح؟ أول جلسة إيه؟ طيب خير إن شاء الله إيه؟ شو المشكلة عندكم؟ فشيخ لما جينا من المطار نعم. لأول مرة ابني بجنبي بشوفه أنا يعني كيف صار بحالته إن شاء الله وين في جامع؟ خدنا على الجامع للشوفير وبلشت إجت النوبة وبلش بشغلي غريبة لحتى الشوفير أخذنا على الجامع ونزل وصل مطولين بابا مطولين وين نصل مطول الطريق احنا جايين على كازا يعني يا بابا طول بالك فشيخ بتجي شغلي فجأة يعني لما تجين الشيخ ما قدرش ما قدرش اتحمل يصير حالة جنون معي وعم تطلب نفسه الشوكولاتة كتير واللحم كتير لحمة؟ ايه لحمة بابا كمان لا. كل يوم كباب وكل يوم مبلا ما دخل يا بابا انا اشتركت عليك بتحب يعني يحب الشوكولاتة كثير واللحم كثير إيه لو تحط له كيلو بياكل شوكولاتة بنفس النهار أبشر خير طيب الحالة كم سنة يا معلم خلينا أكون صريح معك من 20 سنة وأكثر صابته وبعدين أخذناه أنت عارف بأوروبا ما في هالإسلام يعني في شيخ كردي أخذناه لعنده قراله وبعد ما قراله قعد مدة ما حسب شيء 3 سنين 4 سنين 5 ما حسب شيء فهي هالمرة اجته اقوى شيء 3 شهور صار بعد 5 سنين رجعت الحالة وانا شو عملت اخذت دواء اعصاب معدي بعدين وقفت الدواء ونفس الشيء نفس الحالة رقية ارتاح شوي ترجع ارتاح شوي وتعرف ترجع تعرف شيخ انت لأوروبا الحكماء ما يعرفوا شغلات اكثر من انه العلاج الاطباء يعني ايه اخذناه على احسن مستشفيات في السويد بالسويد قالوا ما في شيء ياخذوا ضغط الدم وياخذوا ياخذوا دم والضغط وكله قالوا بعدين بطل امبولانس يجي ياخذه يعني صار يتصل أمبولانس ما يجي ياخذه يعني نعرف اسمه وتعرف تاريخ ميلاده ايه قالوا لي ما في بعدين في واحدة عراقية عم تشتغل من شي شهر ومسكين حط حاله بالسيارة وراح على بتعرف هناك عاد سويدين شغلة حشيش وكناك وشغلات يعني جماعة بالمرة خاصين البنات اللي قالت لي يا أخي عندك ولد حلو حرام ضل مع هاي الناس قاعد هون كان يرتاح يا شيخ بس يفوت على جامع او مستشفى وهلا لا اخبرك شغله تقعد معه في البيت 24 ساعة روى بس بريت الباب ما عم سرج يطلع شيء بخوفه بس بده يطلع بين الناس طيب هو يعني من الامور 20 سنة بدك تقول 20 سنة يا صلى الشغلة بس كيف بالتقطيع بس هلا صار لك 3 اشهر معه هلا 3 اشهر قوية هالمرة قال لي بابا اجتني قوية خالص لا اجلس في الكرسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعطائه فله الحمد ربي لا إله إلا هو لا أشرك به شيئا هو الخالق البارئ المصور وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله وأصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة وهداية للخلق أجمعين. اللهم صل عليه وعلى آل بيته وعلى عفرته وعلى أزواجه وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحمد لله جعل كتابه شفاء وبلسما ودواء. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هو الله الشافي يشفي سبحانه وتعالى ويداوي وهو الطبيب. سبحانه ما أعظمه وهو البر الكريم. اللهم إنك عليم بحالنا وأبداننا وأسقامنا وضعفنا وفاقتنا وحاجتنا. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك. اللهم ارفع قدرنا وعلي شأننا. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا واشفنا واشفنا واشف على أيدينا. سبحانك أنت ولينا فاغفر لنا. سبحانك أنت ولينا فاغفر لنا. سبحانك أنت ولينا فاغفر لنا. إلى كل من خالط النفس وخالط الجوارح وخالط البدن فجعل بداخله ضعفا وسقما ووهنا، إلى كل من جاء بالأذية وسترى عقولا وأفهاما أعينا، سترى وستر واستتر بالأعين والأبصار، دخل بأعين دخل بأبصار طالع وشاهد ونظر، إلى كل من احتمى بالنظرات، إلى كل من تقوى بالأعين، إلى كل جني وجنية سكن البدن أوهن وأضعف الجسد، إلى كل جان كبير وهو يسمع ويعقل الآن، إلى كل من توارى واختفى سنين وهو يعقل الآن، إليك أنت تسمع، إليك وأنت تسمعي، إلى كل جني وجنية، إلى كل من مسه تلبس به، إلى كل من سكنه أمرضه أحزانه عزله، إلى كل جني أو شيطان أو مارد أو ساحر أو مع الكهان، إلى كل من جاء بالأعين الخفية وبالطلات الخفية وبالنظرات الخفية، إلى كل من طالع خفية، إلى كل من طالع خفية، أذكر جميعا بالله جل وعلا، إن الظلم ظلمات، وإن الله جل وعلا عدل لا يظلم مثقال ذرة، وإن النفس لأمارة بالسوء، وأنتم جريتم بريح سيئة غير طيبة، وجئتم بكساد وبوار، جعلتم في الجسد عزلة ووحشة وانفرادا، وأنتم من جعلتموه يحوم حول المصحات والمستشفيات، وأنتم على هذا سنين. قل سيروا فإني أدلكم على رب بر رحيم. قل اعملوا فإني أدلكم على رب بر رحيم. أن يكون سيركم وفق هدي النبي الأمي الأمين، وأن يكون عملكم خالصا لوجه الله الكريم. فإننا خلقنا لطاعة الله واتباع مرضات الله، فتم السعادة. فلا تجعلوا في أضلعي ولا تجعلوا في أنفس في نفوس الشباب حيرة وعزلة وهما وغما. إليك يا من تختفي وراءه وتنزوي داخله، إليك أنت تسمع وإليك وأنت تسمعين. إلى كل خوض عين أو حسد أو عشق أو ظلم أو عدوان أو سحر أو انتقام، إلى كل عبد من عباد الله خلقه الله، فالجن خلق من خلق الله. إليكم جميعا اسمعوا واعقلوا، إياكم والظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. إليك أنت، أنت تسمع. إلى كل عين سكنته فحولته وصرفته وغيرته، إلى كل عين حارة، إلى كل عين حارة، إلى كل خادم عين حارة، وإلى كل خادمة عين حارة، إلى كل خادم عين حارة، وإلى كل خادمة عين حارة، إلى كل خادم عين حارة أو أعين حارة، إلى كل خادمة أعين حارة، إلى كل من طالعت الناس وهم يطالعونه فسكنت، إلى كل من طالع الناس وهم يطالعونه فسكن، إلى كل خادم توغل وسكن، وإلى كل خادمة توغلت سكنت. إليك أنت، أنت تعقل الآن، وإليك أنت، وإليك أنت، وأنت تعقلين الآن. أدلكم على الله بآي الله جل وعلا وبآي القرآن وبسنة النبي المصطفى الأمين العدنان. فالله معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عنه شيء من حالنا. إلى كل من اجتهد في الأسحار ليكون الداء دائما بالليل والنهار، إلى كل خادم خدم الأخطار والأهوال ضيق الصدور وشتت الأمور، إلى كل من جعل الحيرة في العقول والأفهام، إلى كل من أثقل النطق واللسان والكلام، إلى كل من جاء فسكن الأيدي والأقدام، إلى كل من سكن عن شمال عن يمين أو شمال، إلى كل شيطان اجتهد من ساحر من كاهن أو من نفسه أو بنظرات أو بعقد أو بنفس أو بطلسم أو بحساب أو بحجاب، إلى كل جني سكنه وإلى كل جنية سكنته، إلى كل خادم سكنه، إلى كل خادمة سكنته، إلى كل كبير من الأبارسة والشياطين، إلى كل كبير من كبار الجن والشياطين، إلى كل من جعل داخله جذورا وجعل داخله سجنا وجعل داخله مأوى ونزلا، أعطى عهدا على دائه على تدميره، أعطى عهدا على أن يجعل بداخله محقا وخسفا، إلى كل من ألقى عهدا وألقى قسما أن يكون جزاؤه ومصيره إلى انتحار إلى موت أو قتل، إلى كل من يعذبه في أنفاسه ودقات قلبه، إلى كل من وكلوهم بعين غادرة ماترة حاسدة أو معجبة، إلى كل من سكنوا بالأنفس الخبيثة وبالشر العظيم المستطير القديم الكبير، إلى كل كبير من الأبارسة أو ملوك الجان أو المرضة أو الجان أو الخدام أو الحراس أو الأعوان، إلى كل من يسمع ويعقل، فالله الرب وهو الولي وهو الكبير، وهو الله له الخلق وله الأمر، وله الأمر من قبل ومن بعد، وهو الله في السماء، وهو الله في الأرض، وهو الله لا إله إلا هو. بسم الله. إليكم، إلى كل من خالق دمه ودماءه عظمه وعظامه

تبطل كل عين حسبت كثيرا. بسم الله تبطل كل عين حسدت في الجمال كثيرا, في جمال الصغر كثيرا, في جمال الكبر كثيرا, في جمال الصغر كثيرا, في جمال الكبر كثيرا, في جمال الصغر كثيرا, في جمال الكبر كثيرا. تطل كل عين غيرت الطباع كثيرا, تطل كل عين غيرت الطباع, غيرت الطباع كثيرا, تطل كل عين غيرت الطباع, غيرت الطباع كثيرا. تطل كل عين في العقول والأفهام أصابت, في العقول والأفهام أصابت, في العقول والأفهام أصابت, في العقول والأفهام أصابت كثيرا. تطل كل عين أبلذت العقول, أبلذت الأفهام في الجنون تسببت كثيرا, في الجنون تسببت كثيرا. تطل كل عين مع الجوات في العقول كثيرا, ما الجان في العقول كثيرا. تطل كل عين سكنة في العقول سكنة, من الصور سكنة في العقول سكنة. تطل كل عين في عقله كثيرا, في لبه كثيرا, في ذكائه كثيرا. تبطل كل عين, تبطل كل عين في ذكائه كثيرا, تبطل كل عين من سكنت من الصغر كثيرا, سكنت في الكبر كثيرا. تبطل كل عين جرت في الدماء كثيرا, جرت في الدماء كثيرا. تبطل كل عين, تبطل كل عين أثقلت الصدور, تبطل كل عين حيرت العقول, تطل كل عين في الخطى كثيرا, تجلت كثيرا, تجلت كثيرا في الملامح كثيرا, تجلت كثيرا. تطل كل عين أصابت, تطل كل عين أصابت, تبطل كل عين نصاب, تبطل كل عين, تبطل كل عين, تبطل كل عين نصابت كثيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله, أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله, فقد آتينا آل إبراهيم, فقد آتينا آل إبراهيم, فقد آتينا آل إبراهيم, فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب,